في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. وإلى عشقك الجمال دعاه، فإلى هجره ترى من دعاك؟ أترى من أفتاك بالصد عني ولغيري؟ بالود من أفتاك؟ بانكساري، بذلتي، بخضوعي، بافتقاري، بفاقتي، بغناك. لا تكلني إلى قوى جلد خانة، فإني أصبحت من ضعفاك. كنت تجفو وكان لي بعض صبر، أحسن الله في اصطباري عزاك. كم صدود عساك ترحم شكوايا، ولو باستماع قولي عساك. شنع المرجفون عنك بهجري، وأشاعوا أني سلوت لذاك. ما بأحشائهم عشقت فأسلو عنك يوما، دع يهجروا حاشاك. كيف أسلو ومقلتي كلما لاح بريق تلفتت للقاك؟ انت بسمت تحت ضوء لسام، او تنسمت الريح من انباك. طبت نفسا اذ لاح صبح ثناياك لعيني، وفاح طيب شذاك. كل من في حماك يهواك، لكن أنا وحدي بكل من في حماك. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيلين السكري الأعداد، ودعاء لبيب الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.